بتسهرني الليالي اسمك دايما عبالي وبقلبي ليل نهار أرجوك قربني منا ما في ابعد عنا كل عالم قالوا إنا أجمل ما قلبي اختار انت عيوني فرحة جنوني بحلم حبيبي نكمل المشوار مهما لموني يا نور عيوني بحلم حبيبي نكمل المشوار بحلم حبيبي نكمل المشوار يا حبيبي قلبي يا غالي يا مسهرني الليالي اسمك دايما عبالي وبقلبي ليل نهار أرجوك قربني منك بشتقلك يا حب الوحيد قلبي على طول بيندهلك لو كنت بعيد بغيابك عني بشتقلك يا حب الوحيد قلبي على طول بيندهلك لو كنت بعيد انت بروحي وكياني ورود الربيع من خوفي لحظة تنساني عمري بضيع انت فرحة جنوني بحلم حبيبي نكمل المشوار مهما لموني يا نور عيوني بحلم حبيبي نكمل المشوار بحلم حبيبي نكمل المشوار يا حبيب قلبي يا غالي يا مسهرني الليالي اسمك دايما عبالي وبقلبي ليل يلي غرامك جنني يا أجمل غرام لو تبعد يا حبيبي عني أبدا ما بنام يلي غرامك جنني يا أجمل غرام لو تبعد يا حبيبي عني أبدا ما بنام سحرني بعيونك بعيونك خليني دوب عمري من دونك من دونك لا مش محسوب فرحة جنوني بحلم حبيبي نكمل المشوار مهما لموني يا نور عيوني بحلم حبيبي نكمل المشوار بحلم حبيبي نكمل المشوار يا حبيب قلبي يا غالي يا مسهرني الليالي اسمك دايما عبالي وبقلبي ليل نهار أرجوك قربني منك